بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في هذه المقدمة، التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية، وشيخ الإسلام جزاه الله خيرا أورد فيها العلوم الطيبة التي يستفيد منها الطلاب على مستوياتهم، ما هي بالصعبة ولا هي بالسهلة، ولكن من أراد أن يرجع إليها يستفيد منها، لأنها كلها مبنية على ما في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يريد الآيات والأحاديث الدالة على ما يريد شرحه. هو حينما تكلم في هذا الموضوع تكلم على المتفلسفة الذين أخذوا علم اليونان وقدموه على علم المسلمين، فالمسلمون أخذوا دينهم وعقيدتهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتبعوا الرسول في كل ما قاله لهم، وكذلك أخذوا بكتاب الله تبارك وتعالى. وهؤلاء يتكلموا بكلام سيء، قالوا على أن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، ما كانوا يعرفون المعاني وإنما يحفظون القرآن، ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث، أما المعاني لا يعلمونها، وكلامهم هذا ليس بصحيح. ولهذا جابوا تلك القاعدة الفاسدة، علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، وهو الكلام ما ينبغي أن يكون كذلك. حتى هذه القاعدة ما تمشي على هذا الأساس، لأن السلامة هي عند العلم، من كان عنده علم فهو الذي يقدم الشيء الذي يستفيد منه الناس. فهو يقول في صفحة 112: كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان؟ كيف يكون هؤلاء بهذه الدرجة، ويكون أولئك الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكونون في الخلف؟ كلامهم هذا ليس له قيمة أصلا. فنسمع الآن التعليق على هذا المقطع الذي سمعتم ونستفيد إن شاء الله منه. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ قال الشارح حفظه الله تعالى: من أين يدركون هذا العلم وهم لا يستدلون بالقرآن ولا بالسنة، وإنما يستدلون بطرائقهم الخاصة التي ابتكرها لهم قادتهم وأئمتهم من الفلاسفة والجدليين وهي جهل بالله عز وجل. هذه صفات الخلف الذميمة، أنهم متأخرون في الزمان ومتأخرون في العلم والإدراك، متحيرون في الطريق، لأن علومهم إنما زادتهم حيرة وتشكيكا ولم تزدهم هداية، فكيف يكون هؤلاء أعلم من السلف الذين تلقوا علمهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حملة الكتاب والسنة؟ إذا قارنت بين هؤلاء وهؤلاء أدركت الفرق. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال حفظه الله تعالى: الصحابة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول المهاجرون، وهم الذين تركوا بلادهم وأوطانهم وفروا بدينهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنوا معه في المدينة وجاهدوا معه. هذا القسم الأول، المهاجرون كما نعرف جميعا على أنهم كانوا قليلين، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مكة ودعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم لم يقبلوا منه ذلك بل عاندوه، ثم في آخر الأمر اجتمعوا جميعا على خطة، وهذه الخطة ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا إن محمدا فرق كلمتهم، هم لا يقولون له رسول الله إنما يقول له محمد، فيقول محمد فرق كلمتهم وأحدث بينهم الشقاق. ما هو الذي حدث؟ هو أنه إذا أسلم الشخص في هذه الدار وعرف على أن عبادته لغير الله تبارك وتعالى لتلك الأحجار والأشجار لا يجوز له أن يعمل ذلك، عند ذلك يحدث الخلاف بينه وبينهم، بينه وبين أهله، يدعوهم إلى التوحيد، فهم عبروا عن هذا بأنه تفريق للكلمة، فاتفقوا على رأي، وهذا الرأي ذكره الله عز وجل في كتابه في سورة الأنفال، اتفقوا جميعا على أن يعملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مع محمد عليه الصلاة والسلام، أن يعملوا معه واحدة من ثلاث: إما يسجنوه، وإما يطردوه، وإما يقتلوه. الله عز وجل يقول في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا، يعني من أهل الكتاب من المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالات الثلاث: إما أن يقتل أو يسجن أو يطرد. طيب كيف يكون الأمر كذلك؟ لأنه هو منهم وهو من بني هاشم، فاتفقوا على أنهم يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش الموجودين في مكة شابا فتى قويا ويعطوه سيفا صارما، ويجتمعون على باب داره، وإذا خرج يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فإذا تفرق بنو هاشم ما يستطيعون يقاتلون الناس جميعا فيسلمون، هذا رأيهم. حينما اجتمعوا في دار الندوة لهذا الغرض وبدأت المشاورة وحضرهم إبليس وجاءهم في صورة يعني ما يعرفونه، لأن اجتماعهم كان سريا وطلبوا أن لا يدخل معهم غيرهم، فلما جاء هذا الرجل بهذه الهيئة بهذه الصورة وهم لا يعرفونه قالوا لهم: من أنت؟ فقال: سمعت أن فيه أمر يهمكم فأردت أن أحضر حتى لا تعدمون مني رأيا. قالوا: تفضل. خلص دخلوا معهم جماعة، قالوا: نسجنه. قال بعضهم: هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن معه جماعة الذين يؤمنون بدعوته سيخرجوه منكم، سيطلعوه من السجن غصبا عنكم، إذن ابحثوا عن رأي آخر. الرأي الآخر قالوا نطرده، كما تعرفون الآن التسفير، يسفرون الواحد من بلد إلى بلد، قالوا نطرده يعني نخرجه من مكة. قال آخرون هذا لا ينفع، لأن الرجل عنده كلام طيب وسيجتمع الناس عليه، وإذا اجتمعوا سيأتون يخرجوكم أنتم يطردوكم، فهذا لا يصلح. قال فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبو جهل، أرى رأي لم تقعوا عليه. قالوا ما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة يعني فتى شابا ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون عليه ويضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق الدم دمه بين هؤلاء، فلن يستطيع بنو هاشم يقاتل الناس جميعا. قال إبليس الذي حضرهم قال هذا هو الرأي، اجتمعوا على ذلك. والله سبحانه وتعالى هو المطلع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلب من الله عز وجل أن يأذن له في الهجرة، لأنه فيه جماعة جاءوا من المدينة وآمن بهم بعض الناس وصاروا يهاجرون، وهم الأنصار يهاجرون إلى المدينة. الله عز وجل ما أذن له، والرسول لا يمكن أن يخرج إلا بإذن. ففي صبيحة ذلك اليوم جاءه جبريل وأخبره بما اتفق عليه هؤلاء، فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في وقت ما كان يأتيه فيه، فقال له أخرج من عندك في البيت، وأخبره بأن الله أذن له في الهجرة. فقال الصحبة قال نعم، ثم قال له عندي راحلتان، واحدة لي واحدة لك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن، ما يأخذها مجانا. وتعرفوا في ذاك الوقت ما في سيارات، ما السيارات هي هذه الإبل اللي يسافرون عليها. في هذه الحالة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، أن ينام على فراشه في بيته، وأن يعيد الأمانات الموجودة عنده لأهل مكة. أهل مكة وهم كفار، يعني كل واحد عنده حاجة ثمينة ما يضعها إلا عند محمد، فهو الأمين عندهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعني من أهل الدنيا كان هذه الأمانة كلها أخذها، لكن قال لعلي تبقى في هذا المكان ثم تعيد الأمانات إلى أهلها ثم تلحق فيما بعد. ثم بعد ذلك خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج من عندهم من بينهم الذين هم على بابه يريدون يعملوا ذلك العمل، الله عز وجل أعماهم. فيه رجل بعيد جالس هناك جاء إليهم بعد فترة، قال لهم ماذا عندكم هذا الشباب المتجمعين؟ أخبره، قال محمد قد خرج من بينكم وقد راح، الله عز وجل أعماهم جميعا ولم يشاهدوا. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى أن وصلوا إلى الغار، وتقرؤون هذا في سورة التوبة، والله عز وجل قال في هذه الآية التي سمعتم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله عز وجل نجاه منهم. هنا أشار الشارح قال الصحابة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول المهاجرون، المهاجرون الذين خرجوا من مكة وجاءوا للمدينة، وهم الذين تركوا بلادهم وأوطانهم وفروا بدينهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنوا معه في المدينة وجاهدوا معه، هذا القسم الأول من المهاجرين، وسنسمع أوصافهم كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني صلى عليكم، قال حفظه الله تعالى القسم الثاني الأنصار، وهم أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين فتحوا بلادهم وبيوتهم وأموالهم لإخوانهم المهاجرين واستقبلوهم بالترحاب والمحبة والمواساة، كما ذكرهم الله عز وجل في سورة الحشر. بعد ما نتكلم كلمتين تقرأ الآيات الواردة. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، الأوس والخزرج، ساكنون في هذه المدينة التي أنتم فيها الآن. وهذه المدينة كان فيها عدد من اليهود يسكنون المدينة، وعندهم الأموال وعندهم الحصون، وهؤلاء يعني يتربصون بالمسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم. هؤلاء كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه قد قرب ظهور نبي وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني اليهود يتوعدون الأوس والخزرج القبيلتين هؤلاء، يقولون الآن سيظهر هذا النبي لأن أوصافه الآن موجودة في هذا الوقت، سيظهر وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، نعدمكم كلكم تماما. في ذاك الوقت كان الناس يحجون على بقايا دين إبراهيم قد حرفوا وبدلوا، فكانوا يذهبون إلى مكة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يدعو الناس في الأيام اللي هي أيام منى. إذا دخل الخيمة هذه وتكلم مع أهلها وأخبرهم بأنه رسول من الله عز وجل ويريد يدعوهم إلى الإسلام ويتركوا عبادة الأوثان والأحجار والأشجار هذه، ويخرج من عندهم يتبعه عمه، فيدخل عليهم ويقول هذا مجنون، هذا لا تسمعوا منه، أبو لهب وأمثاله، هكذا يقولون. فيقول الناس لو كان هذا الرجل عاقل ما كان عمه يتركه، فيبقون على ما هم عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام مر، فإذا جماعة جالسين سألهم من أين أنتم، أخبره على أنهم من يثرب، المدينة هذه كانت تسمى يثرب. قال من ديار يهود؟ قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا تفضل. فأخبرهم بأنه رسول الله والله عز وجل بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى آخره. فقال بعضهم لبعض هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. رجعوا وأخبروا جماعتهم، والعام الثاني جاء منهم 70 بدل ما كانوا عدد قليل جدا، جاء منهم 70. الشاهد من ذلك على أن الأنصار هذا وصفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الله عز وجل أخبر عنهم في كتابه، نسمع الآيات التي يقرأها القارئ الآن. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: واستقبلوهم بالترحاب والمحبة والمواساة كما ذكرهم الله عز وجل في سورة الحشر في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا وصف المهاجرين، تركوا أموالهم وديارهم وفروا بدينهم إلى هذه المدينة إلى الأنصار. الأنصار استقبلوهم بالترحاب وأعطوهم الأموال وغاسمهم الأموال وأعطاهم كل شيء، وهذه طبيعة أهل المدينة، وبحمد الله ما زالت موجودة إلى الآن، الكرم موجود عند أهل المدينة إلى الآن إن شاء الله، وإن شاء الله هذا ما يروح منهم. نعم. طيب. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال: في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا وصف الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، استقبلوا إخوانهم الذين جاءوا مهاجرين فارين بدينهم وأعطوهم كل شيء، قاسمهم الأموال والأراضي وكل شيء أعطوهم، حتى أنه كان يتوارثون ونسخ ذلك كما تعرفون في آخر سورة الأنفال. فالشاهد من ذلك على أن الأنصار استقبلوا هؤلاء وهذا وصفهم، أعطوهم الأموال وعملوا معهم كل شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم أثنى على الذين اتبعوهم، قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين تبعوا هؤلاء وتسمعون هذا القول الذي قاله الله عز وجل عنهم: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين تبعوهم، والمؤلف يتحدث عنهم، وقد أخبر عدد من العلماء منهم الإمام مالك يقول: الذي في قلبه غل على الصحابة، يعني هذا لا يستحق من الفيء شيئا. هذا كلام الإمام مالك، إمام دار الهجرة. أنتم الآن في المدينة، الإمام مالك قال هذا الكلام في هذه المدينة المنورة. فهؤلاء يقول: الذي في قلبه غل على الذين سبقوا من المهاجرين والأنصار لا يستحق من الفيء شيئا. إذن نحن الآن عندنا ناس يسمون روافض، كفروا أبو بكر وعمر وعثمان وعدد من الصحابة جميعا، بل الصحابة جميعا يكفرونهم، وتكلموا عن القرآن بأن القرآن فيه وفيه. فهل مثل هؤلاء يقبل كلامهم في هؤلاء؟ الله عز وجل يقول عنهم هذا القول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وصف المهاجرين وهذا وصف الأنصار رضي الله عنهم. ثم المؤلف الآن يتكلم في قضية العقيدة، يقول: هؤلاء الذين هذا وصفهم واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم القرآن وعلموا ذلك، هل سيكون أعلم بالله عز وجل من هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة ويقولون على أن هذا القرآن الصحابة والذين تبعهم ما يفهمون القرآن وإنما يتكلمون بألفاظه فقط ولا يفهمون معناه؟ نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الذي ينتقص المهاجرين والأنصار ويقول ليس عندهم علم بأسماء الله وصفاته وإنما العلم بذلك عند الخلف، فهذا لم يتبعهم بإحسان ولم يترض عنهم ويستغفر لهم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان أحسن الاتباع من غير غلو ومن غير تفريط، لم يتشددوا ولم يتساهلوا بل اتبعوهم باعتدال ووسطية. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا فضل عظيم يوجب علينا اتباع السلف والاقتداء بهم، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، وهذا يشمل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، يعني من اكتفى أثره معامل بما عملوا يشمل إلى يوم القيامة، هذا قول الله عز وجل. نعم. كل من سار على هذا المنهج واقتفى هذا الأثر فإنه يدخل في قوله والذين اتبعوهم بإحسان، ويدخل في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يجد للسلف إلا المحبة والتوقير والاحترام والاستفادة من علمهم، ويعتقد أنهم خير القرون وأفضل القرون وأعلم القرون بالله عز وجل. إن كان المتأخرون قد علموا أمور الدنيا والاختراعات فهذا لا يدل على فضلهم، لأن هذا ليس بعلم شرعي، هذه أمور دنيوية ومتاع قليل، إنما العلم والفخر والشرف في العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. أما هذا العلم وإن كان فيه شيء من النفع فهو قد يضر الإنسان ويحمله على الكبر والظلم والعدوان. ما الذي استفادته البشرية الآن من هذه المخترعات وهذه الأسلحة الفتاكة وهذه القنابل الذرية المدمرة؟ استفادت الخسارة والدمار والخطر، حتى الذين اخترعوها يخافون منها غاية الخوف، تهددهم غاية التهديد. لكن العلوم الدنيوية إذا استعين بها على عمل الآخرة صارت خيرا. وهكذا الواقع الذي يشاهده الناس، ونجد من هؤلاء الغربيون وأمثالهم اخترعوا هذه الاختراعات، والناس إلا ما شاء الله ضيعوا دينهم، فهؤلاء يأخذون الأموال منهم ويقدموا لهم هذه الأسلحة الفتاكة التي تقتلهم. فينبغي للمسلم أن يفكر، وأن الله عز وجل قد قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة ليست ممنوعة، بل على الإنسان أن يعمل وأن يعمل هذه الأشياء. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، ولو كانت عندهم الأسلحة التي يستطيعون يردون بها على الأعداء لما كانت حالتهم بهذه الحالة. ولكن الأعداء أخذوا الأمرين، جابوا هذه الأسلحة، أخذوا الأموال، وثم عادوها على أصحابها. والآن كلكم يعرف في هذه الدنيا المسلمون في الشرق وفي الغرب في الشمال في الجنوب بعضهم يقتل بعض بأي شيء، بهذه الأسلحة التي عملها هؤلاء، ومن اشتراها، من دفع القيمة لهؤلاء. إذن الفلوس يأخذوها الغربيون الذين اخترعوا هذه المخترعات، والقتل للمسلمين المساكين، للمساكين منهم. وأما الشياطين الموجودين فيهم فهم الذين يعملون مثل هذه الأعمال. نعم. السلام عليكم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. نعم. قال حفظه الله تعالى: كيف يكون الخلف أفضل من السلف الذين من أعظم صفاتهم أنهم ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. كفى به شرفا أن العلماء هم ورثة الأنبياء في العلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل هذا هو الفخر، وهذا هو الخير والرشاد في الدنيا والآخرة. أما الذي لم يأخذ العلم عن الرسل وإنما أخذه عن الفلاسفة وعلماء المنطق والمفكرين، فهذا لم يرث خيرا، وإنما ورث شرا وشكا وتحيرا وترددا. والسلف خلفاء الرسل في نشر العلم والدعوة إلى الله. العالم خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في نشر العلم وتعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يختزن العلم ولا يقوم بواجبه فهذا ليس من خلفاء الرسل، هذا حفظ ما هو حجة عليه، وهو ممن يكتمون العلم ولا يقومون به. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. مع أنهم علماء لما كتموا العلم لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. قوله رحمه الله: الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. قال حفظه الله تعالى: قام بهم القرآن، أي حملوه وعملوا به، لأن القرآن لا بد له من حملة يحملونه ويقومون به. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته ليس هو مثل ما يظن بعض الناس أنه التجويد ومخارج الحروف والغنة والإدغام والمدود، ليس هذا حق تلاوته، إنما هذا كيفية تلاوته. وحق تلاوته العلم بمعانيه والعمل به. أما علم التجويد فهو وسيلة لجودة التلاوة إذا لم يبالغ فيه وليس غاية. يعني الغاية من كتاب الله تبارك وتعالى هو العمل بما فيه، وهكذا عمل الصحابة أولا ثم تبعهم التابعون. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الراوي: هل ذكر 4 أو 3؟ فالتابعون هم الذين قاموا بكتاب الله عز وجل ونشروه بين الناس في الشرق وفي الغرب. وكيف كان المسلمون في العهد الأول، في عهد الصحابة وعهد التابعين وقد الخلفاء الراشدين، كيف كانت قوتهم منتشرة في العالم في الشرق وفي الغرب؟ وماذا عملوا مع الناس؟ ما عملوا معهم إلا الخير، قدموا لهم الخير ولم يقدموا لهم الشر. وأما هؤلاء فهم عملوا مثل هذه الأعمال التي سمعتم. هؤلاء الخلف الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بعلم المنطق والفلسفة اليونانية هم الذين عملوا هذه الأعمال، وتبعهم عدد من المسلمين المساكين وأخذوا عنهم وصاروا يدعون هذه الدعوة. وينبغي للمسلم أن يعلم أن كتاب الله عز وجل هو الذي أنقذ الله به البشرية، ولذلك تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذا القرآن بلغته، باللغة العربية، وتكفل بحفظه. ولهذا نسمع الآن الطلاب الصغار، قد يكون الطالب عمره 10 سنوات أو 12 سنة يحفظ القرآن كله من أوله لآخره. لو أراد واحد في الدنيا هذه أن يزيد حرف في كتاب الله أو ينقص حرف قامت الدنيا عليه كلها. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وليس بعده رسول. الكتب السابقة، التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين، لم يتكفل الله بحفظها. وبين العلماء على أن أولئك أول رسالتهم ليست شاملة للناس جميعا، وإنما كل واحد يرسل في قومه، ثمود وعاد إلى آخره، وإنما رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام للبشرية كلها. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأخبر الله عز وجل أن رسالته عامة وشاملة لجميع البشر، يعني ليس لأحد أن يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع غيره أبدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته شاملة وواضحة وبينة، وأتباعه بلغوها للعالم جميعا. ولما كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله كانوا من أقوى الناس في دينهم ودنياهم، لكن لما تركوا ذلك الله عز وجل عاقبهم بما هم فيه الآن. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وبهم نطق الكتاب، أي نطق بفضلهم وذكرهم، وبه نطقوا، لا يتكلمون إلا بما دل عليه القرآن، فما دل عليه القرآن تكلموا به، وما لم يدل عليه القرآن تركوه. والسنة كما هو معروف أنها وحي، ولهذا قال الله عز وجل عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في آية أخرى في سورة النحل: يعني وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبين العلماء على أن هذه الآية المقصود بها السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فلم يبقى شيء مشكل على الناس، لأن الذي غير واضح من الأشياء المتشابهة في كتاب الله عز وجل مفسر بالسنة. يعني الله عز وجل أنزل على رسوله هذا القرآن فيه آيات متشابهة، هذه الآيات مفصلة مفسرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه الآية اللي موجودة في سورة النحل كما قلت لكم: وأنزلنا إليك الذكرى، الذكرى المقصود به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي موجود في القرآن الذي غير واضح يفسر بالسنة وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: الذين وهبهم الله العلم والحكمة. العلم هو المعرفة بفقه الكتاب والسنة، والحكمة وضعه في موضعه، بحيث إنهم يتصرفون في هذا العلم الذي معهم تصرفا حكيما، ويضعونه في مواضعه اللائقة به، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة أيضا إتقان الشيء وإحكامه، وهذه صفة العلماء الراسخين في العلم. هذه الأمة بعلمائها هي أفضل الأمم، امتازت على سائر الأمم بهذه الميزة العظيمة: القرآن والسنة. والعلماء الربانيون الذين لا يوجد في الأمم السابقة مثلهم. الله عز وجل قال عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني هذه الآية في سورة آل عمران في مدح هذه الأمة: كنتم خير أمة، يعني أمم كثيرة الله عز وجل أخرجها وخلقها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا يصنعون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفات إذا بقيت في المسلمين على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم الفائزون في الدنيا وفي الآخرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الأمم التي لا كتاب لها كالوثنيين والملحدين فهؤلاء لا قيمة لهم في البشرية، وأما أهل الكتاب فحرفوا كتابهم. ولو قبل علم هذه الأمة بعلم غيرها من الأمم لوجد الفرق العظيم بين علم هذه الأمة وعلم الأمم السابقة، لأن هذا القرآن جعله الله عز وجل حاكما على الكتب السابقة ومهيمنا عليها، فهو أعظمها وأفضلها وأوسعها وأبقاها إلى يوم القيامة. والكتب السابقة درست وحرفت وغيرت إلا هذا القرآن، فإنه محفوظ من العبث والتغيير. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله لم يغير ولم يبدل إلى أن تقوم الساعة، فهو غض طري كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتجرأ أحد على أن يغير فيه ولا حرفا واحدا، والحمد لله. هذا من حفظ الله له، وهذا من آيات الله عز وجل، وهذا يدل على فضل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل هذه الأمة المحمدية. كيف يكون علماء السلف بما فيهم القرون المفضلة أنقص علما من الخلف، كما يقوله أهل الضلال الذين يتنقصون السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ قال حفظه الله تعالى: الأفراخ جمع فرخ، وهم تلاميذ الفلاسفة الذين يدعون الحكمة والمعرفة دون أن يرجعوا إلى الوحي ولا إلى أتباع الرسل، وإنما يزعمون أنهم أفضل من الرسل وأعرف من الرسل، وأغلبهم في اليونان الدولة القديمة، والذين تتلمذ عليهم هم أفراخهم مثل أفراخ الطيور، حيث تتلمذ عليهم في أوكارهم وفي مدارسهم، وورثوا عنهم الجهل والأفكار الخبيثة المنحرفة، واستغنوا بذلك عن اتباع الرسل والعياذ بالله. والفلاسفة يكونون من اليونان ويكونون من الهند، فالهند دولة قديمة فيها فلاسفة، والمجوس عباد النيران، والمشركون الذين يعبدون الأصنام وليس لهم كتاب، ولا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل. قال حفظه الله تعالى: وأما اليهود والنصارى فهم أهل كتاب، وهم على قسمين. القسم الأول قسم آمنوا بالله ورسله واستقاموا على طاعة الله، منهم من مات قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو مستقيم ومؤمن بالأنبياء، ومنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن فحاز على الأجرين، أجر اتباع الرسل السابقين وأجر اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هذه في النصارى واليهود: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. قال جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هؤلاء هم المؤمنون من أهل الكتاب. هذا وصفهم، المؤمنون من أهل الكتاب الذين آمنوا بكتبهم ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عليه الصلاة والسلام، فهذه أوصافهم. نعم. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: القسم الثاني الذين كفروا بالرسل من أهل الكتاب وغيروا التوراة والإنجيل وحرفوا وبدلوا، وهذا غالب أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. قال حفظه الله: والصابئون، قيل إنهم جماعة من النصارى، وقيل إنهم هم الذين لا دين لهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. هذه هي الديانات الست، منهم الصابئون. والصابئ في الأصل هو الذي يخرج عن الدين، يقال صبأ إذا خرج عن دينه. فالصابئون هم الذين خرجوا عن ديانة الرسل. وقيل إن الصابئين على قسمين: صابئون موحدون، وصابئون كفار، وهذا هو الظاهر. فهناك من الصابئين أهل الإيمان، وهم طائفة من أهل الكتاب، فكيف تكون هذه الطوائف أعلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من سلف الأمة؟ نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. يعني هذه المقدمة التي ذكرها عملها من أجل هذا. إنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، في باب أسماء الله عز وجل وصفاته وجميع الأحكام الشرعية الأخرى. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أصل هذا الكتاب جواب عن سؤال سأله بقوله: ما يقول العلماء في أسماء الله وصفاته. فهو قبل أن يجيب السائل قدم هذه المقدمة المسماة بمقدمة الحموية، وهي مقدمة عظيمة كان طلبة العلم يهتمون بها ويحفظونها لما فيها من القواعد الواضحة التي ينتفع بها طالب العلم ويميز بين علم السلف وعلم الخلف. إن طريق الهدى هو ما كان عليه سلف هذه الأمة، وإن طريق الضلال هو ما كان عليه غالب الخلف. يعني سمعتم هذا، وهذه نصيحة لكم أنتم الآن الطلاب، اقرأوا هذه المقدمة واحفظوها حتى تستفيدوا منها، لأنكم إذا قرأتموها وفهمتموها تماما فهمتم الكلام الذي قاله المؤلف رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يعني هو يقول: أنا ما أنص على واحد بعينه أن عنده هذا العمل الذي عمله، وإنما أريد القاعدة العامة التي يستفيد منها الناس جميعا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: السبب الذي أوقع المتأخرين في الضلال أنهم نبذوا كتاب الله فلا يستدلون به، وإنما يستدلون بقواعد المنطق وعلم الكلام وغير ذلك من الاصطلاحات التي اصطلحوها كالجسم والجوهر والعرض والتركيب وغير ذلك من قواعدهم التي يطنطنون بها، هذا ديدنهم. أما من أخذ عقيدته من الكتاب والسنة وعن مذهب السلف فهذا هو الذي يسير على الطريق الصحيح. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. قال حفظه الله: يقول: أنا لا أقصد واحدا معينا، وإنما أقصد المجموعة. وهكذا طالب العلم حينما يرد على الخصوم لا يذكر أسماء معينين، وإنما يذكر المذهب والخطأ ويرد عليه من قال كذا وكذا، الذي قال كذا وكذا، ولا يقول فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعين حينما ينتقد، بل يقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. يعني هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يعظ الناس يتكلم بمثل هذا الكلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فهو يتكلم عن الخطأ الذي حدث من هؤلاء الأقوام، ولا يتكلم عن الشخص بعينه، لأن الحديث عن الشخص بعينه قد يؤثر في النفس، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد المحافظة على أخلاق الجميع، على الجميع جميعا، ولا يذكر أسماءهم ولكن يذكر أعمالهم ويحذر منها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعين حينما ينتقد، بل يقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولا يقول: ما بال فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين النوع ولا يبين العين والأشخاص، إلا إذا كان الشخص الضال قد اغتر به الناس وانخدعوا به فلا بد أن يعين ويقال فلان لأجل أن يعرفه الناس. وعلماء الحديث يذكرون الأشخاص ويقولون: فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع، لئلا يغتر الناس به. يعني هذا التعيين مطلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ذاك القول ما بال أقوام، لا يقصد على أن الذين يرتكبون تلك الأخطاء المعينة التي تحدث للناس ويتركون. ولهذا مثل بهذه الأمثلة. يعني الآن رواة الحديث، عندك الحديث صحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والمسند الإمام أحمد وجميع الحديث، إذا كان فيها رواة فيهم كلام علماء الحديث يقولون هذا القول، يقولون فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، بمعنى أنك لا تسمع كلامه هذا ولا تعمل به، فلان وضاع يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتب موجودة التي فيها الأحاديث الموضوعة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلان مبتدع، لئلا يغتر الناس به. هذا الذي ينبغي للمسلمين أن يقفوا عنده، لكن إذا كان رجل طيب ليس لهم أن يقولوا فيه مثل ذلك القول، وإنما يقولون هذا القول في الناس الذين يرتكبون هذه الأخطاء. نعم. فالتعيين صلى الله عليكم، قال حفظه الله تعالى: فالتعيين إذا اقتضى الأمر والضرورة تعيينه فإنه يعين، أما إذا لم يقتضي فالأحسن ألا يذكر الأشخاص. وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة الله عز وجل بينها في كتابه، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال كما في سورة يوسف أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، فلا يجوز الإنسان أن يدعو بالجهل، بعدما يتعلم يدعو، لأن الله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أما إذا كنت تدعو وأنت جاهل ولا تعرف هذه الأحكام وتتكلم بالكلام السيء، فهذا يضر ولا ينفع، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام: أولا بالكلام الحسن، وجربوا، إذا جئت لجماعة وعندهم أخطاء ودعوتهم بالكلمة الطيبة بالكلام الحسن بالكلام المطلوب أن يعمله الإنسان كلهم يقبلون منك، لكن لو جئت ورفعت رأسك عليهم وقلت: أنتم ما فيكم خير، أنتم تعملون كذا تعملون كذا، لن يقبلوا منك وسيردون عليك بأكثر مما قلت. وهذا ما نص عليه الله عز وجل في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال في الآية الأخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة فسرها العلماء بالعلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا فينبغي طلاب العلم أن يتعلموا أولا، يتعلموا الحكمة والكلام الطيب والكلام الحسن مع الناس حتى يقبلوا منهم دعوتهم، ويتعلموا العلم حتى يدعو إلى الحق، إلى ما جاء في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قوله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي. هو الآن دخل في الأمثلة التي ينبغي لطلاب العلم أن يعلموها، وهو الآن يرد على هؤلاء المتفلسفة الذين يقولون عن الصحابة أنهم لم يعرفوا العقيدة المعرفة الصحيحة، وإنما عرفوها بمنطقهم وفلسفتهم. فهو الآن يأتينا بالأدلة من كتاب الله عز وجل، ويذكرها بالأدلة من القرآن والسنة. الله عز وجل هو العلي الأعلى، هو فوق كل شيء، لأنه هو خالق الكون وما في الكون، كل ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره خلقها الله عز وجل. ثم استوى على العرش، العرش هو سقف المخلوقات جميعا، فالله عز وجل مستوي عليه استواء يليق بجلاله. ولهذا أذكر بعض الإخوة الذي سألني قبل قليل، يقول أن جماعة يقولون: أنتم تدرسون هذا الكلام اللي يقوله يعني شيخ الإسلام، هذا فوق مستواكم ما تفهمونه. هذه الآيات التي نسمعها الآن هل نفهمها ولا ما نفهمها؟ هذه الآيات التي تلاها القارئ وسنعيدها مرة أخرى، الله عز وجل فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش، وسنسمع الآيات الواردة في هذا الباب، هل نفهمها ولا لا نفهمها؟ تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: القرآن مملوء بما هو نص أو ظاهر في أسماء الله وصفاته، والنص هو الذي لا يحتمل غير معنى واحد، وأما الظاهر فهو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فيبقى على الظاهر حتى يرد ما يدل على خلافه، والنص يؤخذ به ولا مجال للعدول عنه، وأما الظاهر فيبقى على ظاهره إلا إذا دل دليل على صرفه عن ظاهره إلى المعنى الآخر فيؤخذ بما دل عليه الدليل. القرآن مملوء بأن الله هو العلي الأعلى، قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وصف نفسه بأنه علي، ووصف نفسه بأنه الأعلى، وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، فوقهم بذاته، وفوقهم بقدره، وفوقهم بقهره. قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. فالعلو له ثلاثة معان: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أهل الحق يثبتون المعاني الثلاثة كلها لله: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أهل الضلال ينفون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. نبين لبعض الأخوان الذين لا يفهمون هذا الكلام الذي سمعتم. الله عز وجل ذكر عن نفسه ما سمعتم في هذه الآيات: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ووصف نفسه بأنه الأعلى، وهو فوق كل شيء لأنه الخالق لهذه الأشياء جميعا. يقول: أهل الحق يثبتون المعاني الثلاثة كلها. علو الذات يعني الله عز وجل بذاته فوق المخلوقات جميعا، وحتى طبيعة العوام، إنسان إذا سقط ما يرفع يده إلا للسماء، ما حد يقول بيده لا يمين ولا يسار، وهذه غريزة في قلوب الناس، كلهم يعلمون أن الله عز وجل في العلو، لكن هؤلاء الذين خالفوا ماذا يصنعون؟ يقولون في هذا العلو هو علو القدر وليس علو الذات. طيب أين الله؟ الله يقولون في كل مكان، هذا كلامهم وهذا الذي يدعونه، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يؤمن به وأن يقبله من صاحبه، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وهو فوق كل شيء، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وصف نفسه بأنه فوق عباده، والفوقية معناها فوقية الذات، فهو بذاته سبحانه فوق عباده. قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولهذا قال السلف: بائن من خلقه. يعني جاءوا بهذه العبارة لتوضح هذا المعنى، يعني بائن من خلقه، لأن الصوفية وأمثالهم يقولون أقوال سيئة الحقيقة لا ينبغي أن تقال، وغيرهم ممن يقول هذا القول، فيقولون الله عز وجل مختلط بالعالم، الله في كل مكان. إيش الله في كل مكان؟ هل يجوز للمسلم أن يقول هذا القول؟ هل يجوز للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد؟ الله فوق العرش، فوق المخلوقات جميعا، وكما قلت لكم ما فيه واحد يحدث له شيء يسقط ولا كذا إلا يرفع يديه إلى السماء. طيب تعرفون ماذا يقول الأشاعرة اللي هم أقرب الناس من أهل السنة؟ يقولون: لأن السماء قبلة الدعاء. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أين عرج به وفرضت عليه الصلوات؟ ألم يعرج به إلى السماوات، إلى السبع الطباق، يعني من سماء إلى سماء إلى سماء، حتى فرض الله عليه هذه الصلوات؟ فهم يقولون: لا، الله في كل مكان، ويقولون السماء يعني قبلة الدعاء. هذا الكلام كله كذب وافتراء على فطر الناس وعلى ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا قال السلف: بائن من خلقه. بائن يعني منفصل، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. وهذا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. قوله رحمه الله: وأنه فوق العرش. العرش هو سقف المخلوقات، وهو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش فوقية تليق بجلاله، ليس كفوقية المخلوق على المخلوق، فلا يقال إنه محتاج للعرش، بل الله فوق العرش وليس محتاجا إليه، بل العرش هو المحتاج إلى الله عز وجل. اسمعوا الآية التي تأتي. نعم. قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالسماوات والأرض والعرش والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الله فهو غني عنها، فليس معنى أنه على العرش أو استوى على العرش أنه محتاج إليه، بل العرش هو المحتاج إلى الله لأنه مخلوق، والله هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض. ولو لم يمسكها لسقطت علينا، لكن الله عز وجل هو ماسكها بقدرته. فينبغي للمسلم أن يؤمن بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: وأنه فوق السماء. قال حفظه الله: السماء لفظ يطلق ويراد به معنيان، يطلق ويراد به العلو، فيقال الله في السماء يعني في العلو، ويطلق ويراد به السماوات المبنية، فالله فوق السماوات الطباق المخلوقة. قول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا من أدلة علوه سبحانه وتعالى، لأن الصعود إليه معناه الارتفاع إليه، فدل على علوه على خلقه. نكتفي بهذا ونواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.